Book 2 81 81 الماضي 1 verlede tyd 1 يكتب skryf هو كتب خطابا Hy skryf 'n brief. وكتبت هي بطاقة. En sy skryf 'n kaart. يقرأ. Lees. هو قرأ مجلة مصورة. Hy lees 'n tydskrif. وقرأت هي كتابا. En sy lees 'n boek. يأخذ. Neem. هو أخذ سيجارة. Hy neem 'n sigaret. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Sy neem 'n stuk sjokolade. هو ما كان وفياً. ولكن هي كانت وفية. Hy was ontrou, maar sy was trou. هو كان كسولا, ولكن هي كانت مجتهدة. Hy was lui, maar sy was hardwerkend. هو كان فقيرا, ولكن هي كانت غنية. Hy was arm, maar sy was ryk. هو ما كان لديه مال, بل ديون. Hy het geen geld nie, maar skuld. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. Hy het geen geluk nie, maar slegte geluk. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Hy het geen sukses maar terugsla. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Hy was nie tevrede nie maar ontevrede. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Hy was nie gelukkig nie, maar ongelukkig. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. Hy was nie sympathiek nie, maar onsympathiek.